وترك المنهي يعني. قال اذا نجتهد يا رسول الله. شوف ازاي، شوف عمر الملهم المحدث الذي اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج. لا اله الا الله، وفق القران في وفق القران في مواضع، الذي له المناقب الشهيره، ومع ذلك اذا نجتهد يا رسول الله. فعلا شوف عمر مبشر بالجنه، ومع ذلك كان بيروح لحذيفه يقول له ايه بقى، هل سماني رسول الله رسول الله في اسماء المنافقين؟ بالله عليكم، احنا لو واحد مبشر في الجنة بالجنه ايش رايكم؟ ها هيعمل ايه؟ حط رجل على رجل يقول لا خلاص انا هتعب نفسي ليه؟ طب وانا ليه اشق على نفسي؟ طب ما انا مبشر بالجنة. لا اله الا الله، ده احنا اليوم لا احنا مبشرين ولا معمول اي حاجه، وما شاء الله مكسلين في العمل الى ما شاء الله. الاوائل جمعوا بين العمل والخوف، بين العمل والوجه، الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلت انهم الى ربهم راجعون. واحنا بقى جمعنا بين قله العمل والامن، هذه المشكله الذي هبطنا من العمل، الامن. لا نامن من مكر الله والله، ولا نامن من عذاب الله عز وجل ان يحل بنا وان ينزل بساحتنا. اليوم الامه الاسلاميه جدير بها ان تعود الى الله، كفى بها حربا على شرع الله، كفى بها حربا على دين الله، كفى بها حربا لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. ان الاوان اذا ارادوا النصر، اذا ارادوا التمكين، اذا ارادوا الفوز، اذا ارادوا البركه، والله ان الاوان ان يعودوا الى الله. اما ان يريدوا ان ينزل النصر وهم على هذه الحاله، في هذه الحالة المشينة، التبرج في كل مكان، الصفور في كل مكان إلا من رحم الله، الشباب في إعراض وفي غفلة، بيوت الله تشتكي وتئن، المعاصي عجت بها الأرض، أثقلت الأرض، أنا لها أن تعود لكي تنتصر على نفسها وعلى أعدائها. قال إذا نجتهد يا رسول الله. دي كلمة فعلا من فقيه الفاروق، الفاروق المحدث الملهم. إذا نجتهد يا رسول الله، هو هذا البكاء إذا قرأ القرآن بكى، هذا مع أنه مبشر وآخذ عهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى آخره، ومع ذلك يشمر في السير إلى الله. قال واخبرنا الفريابي، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا شبابه بن صوار، قال حدثنا شعبه عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ارايت ما نعمل فيه؟ امر قد فرغ منه او في امر مبتدع. شوف معبد الجهل في اخر زمان الصحابه ابتدع الناس بدعه، فقال إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، إن الأمر أنف، أي لا يعلم ربنا حاشا وكلا بالأشياء إلا بعد وقوعها، أما في سبق الأزل فلا يعلم، نفى علم الله السبق. فقام عليه الناس من كل حدب وصعيد حتى ماتت بدعته، وأخذها معبد عن أخذها غيلان القدري عن معبد، ومعبد عن سيسوين النصران، سلسلة سلسلة الفحش والخبث والعياذ بالله، كما أخذ الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم في الأسماء والصفات، وأخذ الجعد بن درهم عن بيان الحكم بن بيان، وأخذ الحكم بن بيان عن طالوت بن أخت لبيد، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصب اليهودي، سلسلة في الأسماء والصفات، هذه منكرة وتلك باطلة. يقول أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ، قال بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر أفلا نتكل؟ فقال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة. عمل أبو بكر الصديق بعمل أهل السعادة، عمل الفاروق بعمل أهل السعادة، عمل أبو لهب بعمل أهل الشقاوة، عمل أبو جهل بعمل أهل الشقاوة، عمل فرعون بعمل أهل الشقاوة، عمل هامان بعمل أهل الشقاوة، عمل قارون بعمل أهل الشقاوة. فسأل الله الثبات والتوفيق والسداد والهداية. قال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل الجنة، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ولحديث عمر يقول الأجري رضي الله عنه: طرق كثيرة اكتفينا منها بهذه. قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ما كنيته؟ أبو الحسن. قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه وجعل ينكتب مخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: عمله فكل ميسر، أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى. من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، من جزاء الطاعة الطاعة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. قال: فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثنا من جاب بن حارث وأبو بكر بن أبي شيبة، قال من جاب أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص. من أبو الأحوص؟ سلام بن سليم. عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار، شقية أم سعيدة. قال رجل من القوم: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونقبل على كتابنا؟ فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة صار إلى الشقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر فيما، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا من جاب بن حارث، قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال: بينا نحن عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث نحو منه، ولحديث علي طرق جماعة اكتفينا منها بما ذكرناه. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي، قال أخبرنا بقية يعني بن الوليد، قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي، قال أخبرنا راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا أبتدئ الأعمال أم قضي القضاء؟ يعني أمر قديم أمر سابق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: